يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري برقم 1902 ومسلم برقم 6009. نعم، أجود بالخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، لفظة الخير عامة يعني الصلاة والقرآن والصدقة والصيام والتسبيح، يعني بكل ذلك أجود بالخير، كل وجوه كل تعم كل وجوه الخير، تعم الخير البدني والخير القولي والخير الاعتقادي والخير المالي وهكذا. هذه أحاديث عظيمة في فضل الصدقة وأدلة دالة على فضل الصدقة، أولها قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، يعني إظهار الصدقة من غير رياء، أما إذا كان إظهارها للرياء والفخر حتى يقال فلان محسن المحسن الكبير فلان، يعني فهذا يكون من الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم جهنم: قاري ومجاهد مقتول يعني في الظاهر في سبيل الله، ومتصدق منفق، لكن كلهم لا يريدون وجه الله تعالى. فهذا القارئ أو العالم الذي يبث العلم أو القارئ إنما يريد أن يقال قارئ، يريد أن يقال عالم، يريد أن يتبوأ منزله في نفوس الناس، فهو من أول من تسعروا بهم جهنم والعياذ بالله. الثاني مجاهد في سبيل الله لكنه يريد أن يرى الناس مكانه، يريد أن يقال شجاع بطل، فهذا إذا قتل بهذه النية وهو بهذه النية فهو من أول من تسعروا بهم جهنم. وكذلك المنفق أو العالم أو القارئ إذا كان لا يريد وجه الله عز وجل فهذا كذلك. ولا يضر إظهار العمل إذا كان صاحبه مخلصا لله تعالى، قد تظهر العمل وأنت مخلص لوجه الله تعالى ولكن يأتيك الشيطان ويقول أنت تكذب، أنت تفعل رياء، فلا يحبطه هذا الوسواس، لا يحبطه هذا الوسواس، بل عليه أن يمضي وأن يصحح نيته، يجتهد في تصحيح نيته وأن يجعل هذا من باب أن يكون قدوة حسنة يقتدى به في الخير ويحتذى به في الخير، وهو مخلص لوجه الله تعالى. رؤية الناس وعدم رؤيتهم له سواء، إلا أنه يريد منهم أن يتبعوه في الخير وأن يستجيبوا، فهو يكون ممن سن في الإسلام سنة حسنة إذا تبعه أناس، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني سن سنة حسنة، هو الذي بادر بأمر مشروع، ما يكون سن من عنده، بادر بأمر مشروع فتبعه من تبعه، يكون له يعني أجر من عمل نعم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، خاصة إذا كانت هذه السنة ميتة، إذا كانت هذه السنة غير معروفة فأحياها، فأحيا هذه السنة النبوية وعمل بها وتبعه من تبعه فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأفضل ما تكون هذه السنن بيان العلم، العلم بالوحي إذا اندرست معالمه يبينه للناس ولو كرهوا، فيكون له أجر، وخاصة إذا تبع على هذا العلم وأزال عنهم الجهالة فلا شك أن له أن هذا من العلم الذي ينتفع به ويبقى له حتى بعد وفاته. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني أمات سنة وأحيا على أنقاضها بدعة يتقرب بها إلى الله، ترك التقرب إلى الله بالسنة المشروعة واستبدل بها بدعة، استبدلها بالبدعة يتقرب بها إلى الله، فهذا قد سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، كأن يقول للناس فيه مزارات مشروعة وهي غير مشروعة فيزورها ويتبعه الناس، فئام الناس يزورونها يظنون أنها مشروعة ويصلي عندها ركعتين ويصلون خلفه ركعتين تقليد كما هو شأن المقلدة، فهذا سن سنة سيئة، سن سنة سيئة بدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ويدل لفضل الصدقة أيضا في حال الصحة وشدة الرغبة في المال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني يأست من الدنيا، قلت لفلان كذا ولفلان كذا ووزعت يعني ما عندك بالأول لما كان لك أمل في الحياة وأنت يعني تمسك، فإذا تصدقت وأنت صحيح شحيح يعني لك رغبة في المال شديد الرغبة في المال وتحاول يعني أن تخالف هذه الرغبة وأنت في حال صحة من بدنك وصحة من عقلك، إذا أنفقت فهذا أفضل النفقة، أفضل الصدقة، أفضل الصدقة، ولا تنتظر حتى إذا انقطع أملك من الحياة أو مرضت مرضا لا يرجى معه البر قلت يعني لفلان كذا ولفلان، أصبحت توزع الصدقة أو توزع مالك، هذا لا يفيد ولا وليس من الممدوح بالفضل. هذا الحديث رواه مسلم. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، رواه مسلم نعم برقم 2382. قال ويدل لفضل الجود والصدقة في رمضان حديث ابن عباس، لأن الجود بالخير كله والصدقة من الخير نعم في رمضان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم بالأرقام التي سمعناها من الشيخ فهد. ينضاف إلى هذا إذا كان فضل المكان، إذا كان مثلا في المدينة أو في مكة، هذه أماكن فاضلة تضاعف فيها الحسنات مع فضل الزمان، وأهل المدينة وأهل مكة ومن وفق لأن يجمع بين فضل الزمان وفضل المكان فقد وفق لخير كثير. يضاعف فضل الزمان مع فضل المكان. مثلا إذا كان الفريضة في رمضان بكذا بسبعين فريضة، والصلاة في مسجد النبي بألف، فهذه السبعين تضرب بالألف، هذه السبعين تضرب بألف تصبح كم؟ سبعة آلاف، ها سبعين ألف، أحسنت، تصبح سبعين ألف، نعم أربعة أصفار بجانب السبعة، سبعين ألف إلى أضعاف كثيرة. منين حصل هذا التضعيف؟ حصل بتضعيف فضل المكان مع فضل الزمان، ولله الحمد والمنة، هذا من فضل الله عز وجل على أمة محمد. ربما يكون هذا من الخصائص التي اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. قال: وهي على القريب صدقة وصلة، ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك. ثم الجار، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. ومن اشتدت حاجته، لقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. أين؟ قال الشارح: يدل لذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وامرأة من الأنصار، عن الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجرهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يعني أجر صلة القرابة وأجر الصدقة معا، يعني الصدقة على القرابة على القريب، وهذه الصدقة المسنونة، ترى كل الكلام في الصدقة المسنونة، تصبح صدقة وصلة، وهذه حسنتين، تصبح يعني يصبح جمع حسنتين، ولا سيما مع العداوة، يعني القريب الكاشح أحيانا تكون العداوة من القريب أكثر أو أشد مضاضة، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، وأشد ما تكون يعني الحزازات بين الأقرباء، فإذا دفعت بالصدقة وبالصلة وبالعفو وكظم الغيظ، نسأل الله التوفيق، أصبح هذا يعني فضل عظيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تصدقت على زوجها الفقير فلها أجرين: أجر الصلة، صلة القرابة، وأجر الصدقة، بعكس يعني الروح التي تكون سائدة على كثير من الزوجات، خاصة إذا كانت موظفة، يعني أحضرت الأنفس الشح. وعلى العكس ربما يكون الزوج متسلط ويستولي على راتبها، أو يعيدها ويمنيها بأن يقوموا بمشروع ثم يتزوج في الأخير، يستأثر بالمال الذي أعطته أو يضعه في حسابه ويخدعها. على كل حال هذه مظالم لا يترك الله منها شيء، مظالم لا يترك الله منها شيء، لكن الشأن في من يبذل لوجه الله تعالى من امرأة أو رجل. نعم. إن الصدقة على المسكين صدقة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. رواه البخاري برقم 1466 ومسلم برقم 2318. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. نعم. رواه النسائي برقم 2182 وغيره عن سلمان بن عامر رضي الله عنه، وفي سنده مقال يشهد له الحديث الذي في الصحيحين قبله، ويدل لفضل الصدقة مع العداوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. رواه مسلم برقم 6525. ومن أولى الناس بالصدقة الجار المحتاج الذي بين النبي مع هذا يعني. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو جوامع الكلم لا ينطق عن الهوى، كل أحاديثه عظيمة سبحان الله. وهذا من أنفع ما، بل هو أنفع ما يكون في إزالة العداوة. هذا هو الموقف السليم من هؤلاء القرابة الذين هذا وصفهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، يصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، أنت ما أسأت إليهم، أنت أحسنت إليهم، يعني إحسانك إليهم يؤذيهم، إحسانك إليهم كأنه رماد حار، كأنهم يأكلون جمرا، وهو إحسان. أي نعم. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك، يعني بعضهم يريد يفرح أنك تقطعه، يفرح أنه يجد عليك غفلة أو ثغرة أو نسيان أو يعني مما يحصل على الإنسان حتى يفرح بها، ويقول: هذا القاطع، هذا الذي فيه، هذا الذي يعني، حتى يغتاب وحتى يستطيل في عرضي قريبة. هذا النوع نسأل الله السلامة ما له دواء إلا أن تواصل الإحسان معه، لأن هذا الإحسان يؤلمه، هذا الإحسان يعني لا شك أنه يؤلمه حتى يعود الله عليه ويتوب، حتى يعود الله عليه ويتوب. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: ليس الواصل بالمكافأ، يعني إذا وصلوك وصلتهم، وإذا يعني قطعوك تركتهم، ليس الواصل بالمكافأ. هذا المكافأ إذا وصلوك وصلتهم، إذا زاروك زرتهم، إذا أعطوك عطيتهم، هذا مكافي، هذا ليس واصلا. إنما الواصل من هو؟ من إذا قطعت رحمه وصلها. نسأل الله الإعانة. والله أن هذا أمر يعني حقيقة صعب على النفوس، لكن نسأل الله الإعانة، من أعانه الله ليس صعبا عليه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه الجهل. أحضرت الأنفس الشح، حقيقة يعني ينبغي أن نعترف، هذا أمر شديد وشاق على النفوس. من وفق فقد اقتحم العقبة، فقد وفقه الله عز وجل. نعم شيخ، قرأت الحديث اللي بعده؟ نعم. ومن أولى الناس بالصدقة الجاري المحتاج، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية حقه بقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي نعم، لقربه والإحسان إلى الجار ولو جار. بعض الناس ما تجيه الأذية إلا من جاره، ما تأتيه الأذية إلا من جاره، وهذا لا يؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا، من لا يأمن، ذكر منهم من لا يأمن جاره بوائقه. وأعظم، الزنا حرام، لكن أن تزاني بحليلة جارك هذا أعظم ما يكون، هذا أشد ما يكون. أو يتطلع على جاره، أو يتجسس على جاره، أو يصطاد عثرات جاره ليبلغ عنه أو ليشوه سمعته، نسأل الله السلامة، أو يسلط أولاده على أولاده. وهذا واقع، يعني نسأل الله العفو والعافية. حتى الجيران في الصلاة في المسجد النبوي حينما يأتون ويتخطون الرقاب ويأتي ويزحم، وكأنه يعني هو الذي يريد القربة لله، غير ما لهم حق في المسجد. فهذه أيضا من سوء الجوار، هذا من سوء الجوار. ويدخل في الجار أيضا زوجة الرجل وزوج المرأة وكل من تجاوروا في مكان، في سكنة أو في غيرها، فيدخل فيهم هذا الوصف، يدخلون في هذا الوصف. نعم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكمل يا شيخ. قال: رواه البخاري برقم 6014 ومسلم برقم 6685 عن عائشة رضي الله عنها، ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري برقم 6015 ومسلم برقم 6687. قال: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤونته. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه، وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لقصة الصديق، وإلا لم يجز ويحجر عليه. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. أي هذا منهج عظيم في الإنفاق. ما يتصدق بما يضره. بعضهم يصير يعني ما تمسك يده، أخرق، فيتصدق. هذا إذا كان يتصدق، ولا بعضهم يعني حتى يقال كريم في المناسبات يذبح ثنتين ثلاث، ويعني يريد الفخفخة ويتدين، يجي الضيف يروح يتدين ويحمل على نفسه ديون وليست في سبيل الله، ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كانت عنده مناسبة عرس استأجر بيت أفراح بكذا ب20,000 وذبح كم ذبيحة، وأصبح يعني يفخفخ، حتى سيارة العروس يستأجرها ب3,000 مرسيدس بيضة، لابد أن تكون مرسيدس موديل حديث. ما هذا؟ هذا كله من الإسراف. هذا يحجر على صاحبه، لأن هذا ليس لوجه الله. يحجر على الشخص إذا كان يتصدق لوجه الله ويتصدق بما يضره، وهو لوجه الله مخلص، يعني يحجر عليه، فكيف بغير المخلص؟ من باب أولى، من باب أولى. ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه. من هو غريمه؟ أصحاب الديون. أصحاب الديون يضيع أموالهم، وإذا جاءوا يطالبون ما يجدون عنه، ما يجدوا عنده شيء بسبب تبذيره وبسبب إسرافه. أو من تلزمه مؤونته، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يخرج مع الجماعات ويخرج مع الأصحاب ويترك عياله، أو ينفق حتى يقال هذا نعم المحسن أو هذا، ويترك أولاده ويترك عياله ويترك من تلزمه مؤونته من والدين أو أولاد أو نحو ذلك. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه، يعني لهم مرتب أو له مكسب يومي يكفيهم وعنده وفر مال، يعني إن أراد أن يتصدق بهذا الوفر بشروط: أول شيء يعني أن يكفيهم بكسبه، عنده كسب يومي أو شهري يكفي، وعلم بالنفس حسن التوكل أيضا، حسن التوكل على الله. استحب أن يتصدق بماله لقصة الصديق رضي الله عنه، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماله كله ولم يترك لأولاده شيء، لم يترك لهم شيء، لكن الصديق خرج مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ما تركت لي، قال تركت لهم الله ورسوله، يعني فرضي الله عنه. وأيضا قصته لما أتى هو وعمر، عمر تصدق بنصف ماله وهو تصدق بكل ما عنده، أي نعم، لكن يختلفون بحسب الإيمان وبحسب التوكل. قال: وإذا لم يكن عنده توكل تصدق ثم ندم أو تعرض للناس أو ضاق خلقه، لأن الإنسان إذا قل ما في يده ساء خلقه، هذه جبلة وطبيعة، يعني في هذه الحياة الدنيا لابد من يعني من المال الذي هو قوي. هذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني بها قوام معيشتكم وتعايشكم في الدنيا، فكونك تعطي السفيه مالك ويبذره في الأخير تدعو عليه ولا يستجاب لك، لأنك أنت اللي فرطت وأعطيته المال. أي نعم. ثلاثة يدعون ولا يستجيب الله لهم، يدعون الله ولا يستجيب الله لهم. رجل أعطى ماله دينا ولم يشهد عليه، وبعدين هلك الدين، يروح يدعي على الذي استدان: أنت اللي فرطت ما أشهدت عليه ولا توثقت منه، لو دعوت عليه ما يستجاب لأنك أنت الذي فرطت. ورجل آتى سفيها ماله فأهلك فيدعو عليه، الله نهاك أن تؤتي السفيه ماله. والثالث رجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، بس صار يدعي عليها، إما أن تصبر عليها ولا تدعو، وهذا هو الأحسن وهو الأفضل. وإن يعني نفد صبرك واضطرت إلى أو اضطرك الحال إلى أن يسوء عملك فطلقها، استريح منها، يعني عندك حالتين، أما أن تدعو عليها مع إمساكها فليس هذا من الدعاء الذي يستجاب، إما أن تصبر عليها ولك أجر الصبر عليها على سوء خلقها سيعوضك الله خيرا، إما في الحال وإما في المآل، وإما وهذا هو الأفضل، وإما يعني أن تفارقها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. والطلاق أحيانا كما هو معروف تنطبق عليه صفات الأحكام الفقهية الخمس الأصولية: يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، يستحب للضرر لتضرر أحدهما بالآخر يستحب، ويباح للحاجة لحاجة أحدهما له. ويكره لعدم الحاجة. إذن خمسة صفات الحكم. فقد يكون إذا كان في ضرر وكذا مستحب، إذا ما استطاع أن يصبر فيستحب. قال أين وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة وإلا لم يجز، ويحجر عليه إذا تصدق بماله كله ولو كان يتصدق لله، يحجر عليه، ما يجوز تصرفه في ماله بحكم قضائي، يولى عليه من هو رشيد من قرابته. ويكره لمن لا صبر له، أي نعم، هذا إذا كان ماله صبر ينفد صبره. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، لما يصبر على الضيق يعني لا ينقص نفسه عن الكفاية التامة. هذا ورد في الحديث: إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه. والله هو طبيب خلقه وهو لطيف بعباده سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال الشارح حفظه الله: يتصدق الرجل بما لا قرأت المتن. نعم يا شيخ. اي نعم. يتصدق الرجل بما لا يلحق ضررا بنفسه او من يعوله، او يفوت حق من له عليه، او يفوت حق من له عليه دين، لأن نفسه ومن يعوله أولى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي، يعني أنفقه على نفسك وانوي الصدقة. نعم، يعني ترى هذا مسألة تفوت كثير وتفوت. نعم، يقوم الإنسان ينفق على نفسه وينفق على أولاده، بس ما ينوي أن هذا قربة لله، فيفوته يعني نية الصدقة. ينفق بمقتضى الحاجة أو ينفق لكن لو نوى احتسب أن هذا صدقة، وفي في امرأتك صدقة، اللقمة اللي يعني تضعها في في في في امرأتك تحتسبها عند الله عز وجل صدقة. نعم، وكذلك حتى صدقتك على نفسك. نعم، تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. نعم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. نعم. قال: عندي على الترتيب هنا، يعني كان الدينار لا يكفي إلا واحد، قال: تصدق به على نفسك، عنده آخر، تصدق به على زوجتك هي الأولى بعدك، عنده ثالث، قال: تصدق به على ولدك. نعم، أكمل الحديث، قال لك على الترتيب. نعم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. أنت أبصر، تصرف. أي نعم، تصرف في هذا. كم هي الدنانير؟ أي نعم، خمسة. أي تصدق به على نفسك، تصدق به على زوجتك، تصدق به على ولدك، تصدق به على خادمك، الخامس قال أن تبصر. أي نعم. نعم يا شيخ. أي نفقة الزوجة على الرجل ما يستجاب له، زوجة سيئة الخلق بنت بين أمرين: إذا لم تكن فاحشة، إذا لم تأتي بفاحشة، أما إذا جاءت بفاحشة أو صارت كافرة أو فاسقة لا تصلي، هذا أنت مأمور بفراقها ولا تمسك بعصم الكوافر. لكن لو كانت سيئة الخلق، يعني حمقى ما تصبر، وتروح تدعي عليها: الله يشيلك، الله كذا، يعني أنت تضر نفسك في هذه الحال. إنما تصبر أفضل لك، أو إذا تجد من نفسك عدم الصبر ما ضيق الله عليك، وسع لها وتزوج غيرها. هي تدعي عليه، أي هذا بقدر المظالم عاد احذر احذر تدعي عليك زوجتك إذا ظلمتها نعم ليه المظلوم دعوته أي نعم لكن ما يتصور أن الزوجة تظلم الرجل لأن الرجل بيده الزمام أما هي ما بيد الشيء مسكينة تتسلط عليها وتظلمها وتأخذ مالها يعني فتكون مظلومة وتدعو دعوة المظلوم فاحذر لا التزوج عن لك في الحق أربع لا تزيد عن أربع أي نعم لكن هي إذا أرادت لها مثل ما هو واقع من بعض من كثير نساء اليوم تعتبر أنه إذا تزوج عليها يعني ومارس حقه الشرعي أنه يكون ظالما يكون جائرا أي نعم على طول لكن إذا عدل بقدر ما يستطيع لا يضره لا يضره بقدر ما يستطيع أما العدل التام الله المستعان ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تذروها فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فالله المستعان نعم لا هي على كل حال دعوة المظلوم ينبغي لا تدعو عليك أما إذا دعت عليك وهي غير مظلومة هي معتدية فلا يستجاب للمعتدي بالدعاء الدعاء من شروط استجابته ألا يكون فيه اعتداء وألا يدعو بمأثم وألا يدعو بقطيعة رحم وألا يدعو يعني بأمر مثلا يقول اللهم اجعلني نبيا اللهم ادخلني الجنة قبل أن أموت هذا اعتداء هذا لا يستجاب أي نعم هذا اعتداء في الدعاء أو يقول اللهم إني أسألك كما سأل ابن الصحابي سمع ابنه يسأل الله الجنة والقصر الأبيض الذي صفته كذا وصفته قال يا بني اسأل الله الجنة واستعذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء إذا سألت الجنة ادخلك الله الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز حصلت على أي نعم على الفوز نعم قال رواه أبو داود برقم 1691 والنسائي برقم 2535 واللفظ له بإسناد حسن وقضاء الدين واجب والصدقة مستحبة فيقدم الواجب على المستحب ومن له عائلة يكفيهم بكسبه وله مال فله التصدق به لكن يعني يا أخواننا الصبر على سوء خلق المرأة إذا لم يكن سوء خلقها معصية يعني فاحشة تفسد فراشه أو كفر والعيال تترك الصلاة أو تترك يعني الصبر على سوء خلقها صبر عليها وهي يعني سيئة الخلق فيه أجر عظيم وفيه مصلحة عظيمة لا شك في ذلك لأنها خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وخيركم خيركم لنساء نسأل الله التوفيق نعم أنا أكرر أن الصبر على الأهل والصبر على العيال هو الأفضل والرجل هو الجدير بأن يكون صابرا وبأن يكون مستوعبا وبعيد النظر ويحتمل يعني إساءة من أساء إليه من أهله نعم ومن له عائلة يكفيهم بكسبه وله مال فله التصدق به إذا علم من نفسه حسن التوكل وإلا لم يجز لكن لو أنه يتصدق ماله يعني يبي يلجي بالصدقة على زعمه ما يريد أن يترك يعني كأنه خاف الموت ولا يريد أن يورث هذا المال فهذه نية مدخولة هذه النية فيها دخل خاصة إذا جعله وقف فهذا يسمى وقف الجنف وقف الجنف نعم، خاصة عندما يعني يكون مريضا أو يكون مشرفا على الموت، فلا ينفذ لا تنفذ وصيته بهذه الحال، إنما لو يعني تصدق به وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويعمل الغنى، ولم يدخل نيته لله عز وجل نية أخرى، فهو إن شاء الله على خير. نعم. وحجر عليه في ماله. أي نعم، لا يجوز ويحجر عليه في ماله. ومنع من التصرف فيه. وقصة الصديق رضي الله عنه رواها أبو داود برقم 1678 بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. ومن لا صبر له على ضيق المعيشة إذا أراد الصدقة فإنه لا ينقص نفسه عن الكفاية التامة. فإنه لا ينقص نفسه عن الكفاية التامة، يعني نعم يوفر نفسه في مسكن وفي مركب وفي ملبس، وكذلك يوفر لمن يعول مثل هذا، لا بد أن تكون كفاية تامة. نعم. قال: ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها. المن يبطل ثواب الصدقة. نعم. قال الله عز وجل: وهو حرام المن في الصدقة. نعم حرام، وهو كبيرة يبطل ثواب الصدقة. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة. انظروا ليصلون، يعني ثيابهم أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار. وهذا لا، شوف الوعيد: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة. أي نعم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله اشتريتها بكذا، إذا كان صادقا بس ينفق السلعة، فكيف لو كان كاذبا؟ أصبحت يمين غموس. نعم. رواه مسلم. قال: رواه مسلم برقم 293 عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. قال: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله، ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. يعني إذا أخرج طعاما لسائل ولا وجد السائل عزل الطعام ليكون صدقة، لا يعيده ويأكله. نعم. قال الشارح في نقاط: أولا قال الشارح: أولا الأولى لمن أخرج شيئا يتصدق به ثم لم يتمكن من إعطائه لمستحقه أن يمضي ذلك الشيء ويوصله إلى من يستحقه. إلى من يستحقه. نعم. إلى آخر. نعم. ثانيا ويتصدق بالجيد لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نعم، يعني الردي، الخبيث الردي. نعم. قال: وأفضلها جهد المقل جهد المقل. اي نعم. ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله. اي نعم، بعد حاجة عياله. واذا صار بعد حاجة عياله يتفق مع قوله ما كان عن ظهر غنى. اي نعم. قال الشارح: نعم، روى ابو داود في سننه برقم 1677 باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، اي الصدقة افضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. وفي صحيح البخاري برقم 1426 عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وروى البخاري برقم 1427 ومسلم برقم 2386 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية، واليد السفلى الآخذة. نعم. وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وقد جمع الشيخ بين هذه الأحاديث بأن المراد بجهد المقل أي بعد حاجة عياله، فيكون بمعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فيكون بمعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى إذا كان بعد حاجة عياله، وهو جهد المقل. وبهذا القدر نكتفي، يعني نقف على كتاب الصيام إن شاء الله، هو موضوع درس قادم نستقبل به هذا الموسم الذي أضلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا في بقية أيامنا من شعبان، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضي، ويجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.